كيف تقرأ القرآن الكريم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. برنامج يومي يقدمه الشيخ عبد الباري محمد. قراءة اليوم من سورة الأعراف من آية رقم 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الملأ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. بكل ساحر عليم. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا الغالبين. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإن إنكم لمن المقربين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما نحن الملقين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا وهارون رب موسى وهارون صدق الله العظيم صدق الله العظيم استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم قدمه الشيخ عبد الباري محمد